السلام عليكم. الأخت تقول أرجو من الشيخ أن يوضح الدلالات للإسم، دلالات الالتزام والضم والمطابقة والفرق بينهم. هذه الدلالات الثلاث هي دلالة المعنى ومدى التطابق بين اللفظ والمعنى. فإذا طابق اللفظ المعنى تسمى هذه الدلالة دلالة مطابقة. مثال ذلك دلالة البيت على السقف وعلى الجدار، فإذا أطلق البيت على مجموع السقف والجدار وسائر حجر البيت فهذه دلالة مطابقة، لأن لفظ البيت وضع لهذا البيت كاملا فتسمى هذه دلالة مطابقة. دلالة التضمن هو دلالة اللفظ على جزء معناه، مثل دلالة لفظ البيت على السقف منفردا أو على الجدار منفردا. مثال ذلك قول الرجل رأيت فلانا متكئا على بيت فلان، فمعلوم هنا أنه لم يتكئ على كل البيت وإنما اتكأ على الجدار، فهنا أطلق البيت على الجدار على سبيل دلالة التضمن، لأن البيت يتضمن الجدار والسقف. وكذلك مثل أن يدخل الرجل حجر من حجر البيت كالمجلس مثلا المحدد استقبال الناس فيقول دخلت بيت فلان، وهو لم يدخل كل البيت وإنما دخل بعضه، هذه دلالة التضمن. أما دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنى، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنى، مثل دلالة السقف على الجدار، دلالة السقف على الجدار، لأنه لو قال رجل صعدت سقف فلان فإنه معلوم أنه لا يوجد سقف إلا وله جدار، فإذا عرفنا وجود السقف فإنه يستلزم وجود الجدار، لأن لا يتصور أن يكون هناك سقف بدون جدار، وليس العكس، فإن الجدار لا يستلزم السقف لأنه قد يوجد جدار بلا سقف، ولكن لا يوجد سقف بلا جدار. فهذه هي دلالات المطابقة والتضمن واللزوم. مثال ذلك في باب الأسماء والصفات دلالة العليم على الذات وعلى صفة العلم، نعم هذه دلالة مطابقة. دلالة العليم على الذات منفردة عن الصفة هذه دلالة تضمن، ودلالة العليم على صفة العلم منفردة عن الذات هذه دلالة تضمن. وأما دلالة اللزوم فهي دلالة العليم على الجزاء والثواب، لأنه لا يمكن أن يحصل ثواب وجزاء إلا بناء على العلم، فإذا أثبتنا أن الله يجازي ويحاسب وينعم ويعاقب فإن نعلم أن هذا يستلزم العلم. فهذه الدلالات الثلاثة دلالة المطابقة، وهي مطابقة اللفظ لكامل المعنى، ودلالة التضمن وهي دلالة اللفظ لجزء من المعنى، ودلالة اللزوم وهي دلالة خارجة عن المعنى ولكنه يستلزمها. الأخت تسأل تقول أرجو شرح قياس التمثيل وقياس الشمول. قياس التمثيل هو قياس فرع على أصل، مثل يقال كل مسكر فهو خمر، وهذا الشراب مسكر فهو خمر، فنحن عرفنا هذا الشراب الذي لم يكن معلوما قبل ذلك بأنه مسكر لوجود العلة فيه وهي علة الإسكار. فأينما شراب أسكر فهو خمر بدلالة قياس التمثيل وهي العلة الجامعة بين هذا الشراب وبين الخمر، فالخمر مسكر وهذا الشراب مسكر فهو من جنس الخمر. وهكذا يقول العلماء إن هذا القياس يعرف بطرد العلة، فإذا اضطردت العلة في كل نوع من الأنواع فإنه يقاس على الأصل، مثل يعني ضرب العلماء القياس في الغرض، فكل ما حصل فيه غرض يقولون هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الغرض، فكل معاملة فيها غرض فهي محرمة بوجود العلة. وأما قياس الشمول فهو أن يعطى الجزء حكم الكل، مثل يقال كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم لكل نفس، وزيد النفس فهو ذائق الموت، فأعطي الجزء حكم الكل. نعم. تسأل الأخت هل صح عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم القول بفناء النار؟ ورد في بعض كتبهما هذا القول، ولكن ذكر العلماء أن آخر ما استقر عليه كلام ابن القيم رحمه الله هو إثبات عدم فناء النار، وكذلك شيخ الإسلام له قول آخر بعدم فناء النار، ولا شك أن الحق في هذا الباب هو القول بعدم فناء النار وأن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى. هل هناك أسئلة أو أختي؟ نعم. هنا سؤال خارج الدرس. طيب بعد الأذان إن شاء الله. أين تفضل؟ أيوة السلام عليكم. في سؤال ثاني تقول الأخت إذا كان الإنسان مسحوق وطرأت عليه وساوس في أسماء الله وصفاته وهو لم يعلم لمرضه ولكنه حاول تجنبها والكف عنها فلم يستطع، فهل عليه إثم؟ إذا كان مسحوق تغير عقله بغير إرادته فهو غير مؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب السؤال اللي من خارج الدرس تقول الأخت هناك امرأة مسلمة في بلاد الغرب وكانت نشأتها حصلت لها من نشأتها أمور سببتها أمراض نفسية، وهي الآن الحمد لله التزمت، قبل ذلك كانت تروح لطبيبة طبيبة علم نفس، هذه الطبيبة غير مسلمة، فالآن لما التزمت هل تذهب إلى الطبيبة؟ هذه الأمراض لا زالت معها الكافرة، وإن كانت غير جائز لها الذهاب لها بماذا تنصحها؟ جزاك الله خير. يعني تذهب لطبيبة علم النفس؟ نعم غير مسلمة. على كل حال علم النفس يعني علم فيه الإصابة والخطأ، وهو ليست كالشعوذة، يعني علم النفس ليس كالشعوذة. علم النفس يرجع أحيانا إلى معرفة أحوال النفس وإلى معرفة يعني ما يصلح يعني من حال النفس، والتنبيه على بعض المسائل التي قد ينتفع بها بعض الناس، وبعض كلام هؤلاء يبنى على أوهام، فمنه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، يعني بعض هؤلاء أن عنده مبالغات غير صحيحة، وبعضهم في كلامه الحق، يعني مثل معالجة يعني بعض القضايا التي يدركون مثل الوهم وطرد الوهم وعدم الاشتغال بهذا الأمر، يعني هذا موجود يعني في كلامه. يذكرون قديما عن أحد يعني علماء النفس أن رجلا كان متوهم أن على رأسه جرة وأنها أثقلت رأسه ولا يستطيع أن يتخلص منها، فذهب للأطباء ونصحوا وقال ليس على رأسك شيء، فلا ينتفع بهذا ويقول لا ما زال على رأسي جرة، فذهب إلى أحد علماء النفس فيقول إنه أمر بعض تلاميذه أن يعلق جرة فوق رأسه، ثم قال له أنا الآن سأكسر الجرة التي على رأسك، فضرب هذه الجرة فتحطمت فوق رأسه، قال له الآن كسرنا الجرة التي فوق رأسك، فيقول ذهب عن هذا الوهم. فهذا مما يدل على أن بعض هؤلاء عندهم طرق يزيلون بها بعض الأوهام التي قد يتوهمها بعض الناس وليست لها حقيقة، فالمقصود أن بعض هؤلاء عندهم طرق قد ينتفع بها بعض الناس وعندهم مبالغات. فإذا كان هذا الذي يوجه إليه الطبيب النفسي ما يتعارض مع الكتاب والسنة فلا بأس، وإذا كانوا يوجهون إلى سحر أو شعوذة أو إلى أمور باطلة فلا يطاعون في هذا. جزاك الله خير. الأخت تقول ما معنى الحديث من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة؟ هذا ذكر العلماء أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام يعني في عصره فقد رآني في سيراني. وقيل أن معناه من رآني في المنام فقد رآني الرؤية المنامية الصحيحة التي لا يتلبس به الشيطان. وأنكر العلماء دعوى من قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة سيراني في اليقظة بعد موت فهذا باطل. فإذا المعنى الصحيح لهذا عند أهل السنة إما أن المعنى من رآني في المنام فقد رآني الرؤية المنامية الصحيحة التي لا يتلبس به الشيطان. ولهذا كان كثير من المعبرين من قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، فإذا وصفه وصفا صحيحا فيعلم أن هذه رؤية صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان لا يتلبس به عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إن من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة فهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا يرى بعد موته في اليقظة. جزاك الله خير وأحسن. وإياكم.